بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة 21 من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية في العروض والقافية. قال الناظم رحمه الله: واقطيفان به إثر ساكن بالدوال أثقل تافا، وحسبك فيها القصر حذفك ساكينا، وتسكن حرف قبله إدحك العصا، كذا القطع لكن ذاك في سبب جار، وفي وتد هادا وجهز له حوى. ما زال الكلام في علل النقص التسع من الخزرجية، وقد تحدثنا عن أولى هذه العلل وهي الحذف، وهو كما تقدم حذف سبب خفيف آخر الجزء في عروض البيت أو ضربه، ويكون في ستة أبحر رمز إليها الناظم بقوله حاسبوك كما تقدم في الحصة السابقة. وسنتحدث في هذه الحصة عن العلل الثلاث الموالية، وهي القذف والقصر والقطع، بدءا بالقذف ثم القصر ثم القطع على ترتيب الناظم رحمه الله. قال الناظم: واقطفا به إثر ساكن بالدوال أثقل تفا. واقطفا أي استعمل القطف، به أي بحذف السبب الخفيف، إثر ساكن أي بعد تسكين ما قبله، والقطف هو حذف سبب خفيف آخر مفاعلة وتسكين ما قبله وهو اللام، فيصير الجزء مفاعل فينقل إلى فعول. رمز إلى البحر الذي يستعمل فيه القطف بقوله بد، فالباء ظرفية لا تعتبر رمزا، والدال رمز لبحر الوافير. إذن فالقطف يستعمل في بحر واحد وهو الوافر، وفي جزء واحد وهو مفاعلة، وهو واجب فيه، ولا يستعمل الوافر إلا مقطوفا. هكذا مفاعلة مفاعلة فعول، والأصل مفاعلة مفاعلة مفاعلة ثلاث مرات في كل شطر. وقول الناظم ولثقل انتفى يحتمل أن يكون معناه ولثقل أي السبب الثقيل في مفاعلة انتفى بسبب القطف، وحل السبب الخفيف محله، ويحتمل أن يكون معناه ولثقل أي حذف السبب الثقيل ويبقاء الخفيف الذي هو مذهب ثاني في تفسير القطف انتفى انتفى واستغني عنه بالمذهب الأول. وللتوضيح أكثر، ففي القطف مذهبان، أولهما أنه أي القطف حذف سبب خفيف وتسكين ما قبله في مفاعلة كما تقدم، وهذا ما ذهب إليه الخليل رحمه الله وغيره وهو الراجح. وثانيهما أن القطف هو حذف السبب الثقيل ويبقى الخفيف في مفاعلة، والمعنى واحد، إلا أن هذا القول الثاني ضعيف وإن كان أقل تكلفا من الأول. وحسبك فيها القصر حذفك ساكنا، وتسكن حرف قبله إدحك العصا. وحسبك هذا رمز للأبحر التي يستعمل فيها القصر، وهي الرمل والمتقارب والمديد والخفيف. وحسبك فيها القصر أي يستعمل القصر في هذه إلى بحور إلى أربعة. ثم عرفه بقوله حذفك ساكنا وتسكين حرف قبله، يعني حذف ساكن السبب الخفيف وتسكين ما قبله، وذلك كحذف نون فاعلات وتسكين تائه، فيصير فاعلات في الرمل والمديد والخفيف، وفعول في المتقارب. وقوله اضحك العصا يعني أن الجزء الذي دخله القصر يسمى مقصورا كلفظ العصا والرحى المقصورين نحويا. وهكذا فالقصر في المديد هو فاعلات فاعل فاعلات بالتسكين، وفي الرمل فاعلات فاعلات فاعلات بالتسكين أيضا، وفي الخفيف فاعلات فاعلات مستفعل فاعلات، وفي المتقارب فعول فعول فعول فعول بتسكين اللام. ثم قال الناظم كذا القطع لكن ذاك في سبب جرى وفي وتد هذا وجهز له حوى. أي القطع كذا أي كالقصر في أنه حذف ساكنين وتسكين ما قبله، لكن بينهما فرق، وهو أن ذاك القصر جرى في سبب خفيف وفي وتد هذا، أي وجرى هذا القطع في وتد مجموع، يعني أن القصر والقطع يتفقان في كون كل منهما يعرف بحذف ساكن وتسكين بحذف ساكن وتسكين ما قبله، لكن القصر يختص بالأسباب الخفيفة والقطع بالأوتاد المجموعة، فهذا هو الفرق بينهما. فالقطع على هذا حذف الساكن وتسكين ما قبله من واتد مجموع كحذف نون مستفعل مثلا وتسكين ما قبله وهو اللام، فيصير مستفعل فينقل إلى مفعول. ثم رمز الناظم إلى أبحر القطع بقوله وجهز له حوى، وجهز حوى له جهز، فالجيم رمز للبسيط والهاء للكامل والزاي للرجز، فتقول في البسيط المقطوع مستفعل فاعل مستفعل فاعل مثل والعذر عند رسول الله مقبول، وفي الكامل المقطوع متفاعل متفاعل متفاعل مثل ذخرا يكون كصالح الأعمال، وفي الرجز المقطوع مستفعل مستفعل مفعول مستفعل في الأصل فينقل إلى مفعول مستفعل مستفعل مفعول مثل والله لولا الله ما اهتدينا. نكتفي بهذا القدر في هذه الحصة إلى حصة جديدة بإذن الله تعالى. وقد تم إعداد وتشغيل الحصة يوم الأربعاء فاتح ربيع الأول عام 41 و400 من الهجرة موافق 30 من أكتوبر سنة 19 و2000 ميلادية. أخوكم في الله أحمد عبلي البعقلي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.